بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. تحدثنا عن حقيقة الاسم الذي لا ينصرف، فليس كذلك؟ ها؟ سدد فضل الله يجزيكم الله. إذا من يذكرنا بتلك الحقيقة؟ من يذكرنا بتلك الحقيقة؟ نعم أخو كريم. إذا ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع، أو واحدة تقوم مقامهما، دليله لا أخو كريم دائما. نعم. أجمع وزن عادلا، وزد عجمة، ركب وزد عجمة. إذن موانع صرف الاسم تسع، إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، أجمع وزن عادلا بمعرفة، ركب وزد عجمة، والوصف قد كمل. الدليل الثاني. نعم دائما الأخ الكريم استحضرتي. زين. مهدبة. فجمع وتعريف وعدل وعجمة ووصف وتأنيث ووزن مخصص، وما زاد في عمران من بعد رائه وتأسيره. فإن كان في الاسم علتان من التي ذكرنا، فإن الصرف من ذاك ينقصه. من يعيد؟ نعم. أو واحدة تقوم مقامهما، أي مقام العلتين. وإن شئت قلت موانع صرف الاسم تسلم فهكذا مهذبة تكون للعلم تحرص، فجمع تعريف وعدل وعجمة ووصف وتكليف ووزن مخصص، وما زاد في إمعان من بعد رأي. فإن كان في اسم علة فإن كان في اسم علتان فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذاك ينقص. لا والوصف والوصف قد كمل. نعم. وإن شئت قلت نعم. موانع صرف الاسم تسع فحاكاها مهذبة إن كنت العلم تحوصف فجمع وتعليف وعدل وعجمة وصف وتأنيس وزن مخصص وما زاد في عمران بعد رائه وتاسع التركيب وهذا ملخص فإن كان في اسم العلتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذلك ينقص. نعم من يذكرنا؟ نعم. ما فيه علتان فرعيتان نعم يعيد نعم ما فيه علتان سرع فرعيتان وصرف الاسم تسعا إن أردت بها موانع صرف الاسم تسعا إن أردت بها لتبلغ عونا عونا لتبلغ في إعرابك الأمل لتبلغ في إعرابك الأمل أجميع أجميع وزن عادلا أجميع وزن عادلا أجمع وزن عادلان النف بمعرفة أجمع وزن عادلان النف بمعرفة ركب وزن العجمة والوصف قد كمل وإن شئت قلت موانع وصرف الاسم جسم فهكها إن كنت مهدبة مهدبة إن كنت للعلم تحرصه فجمع وتعريف وعجمة ووزن وعدل وعجمة وتركيب ووصف وتأنيت ووزن مخصص وما زد في عمران بعد رائه وتاسع التركيب قلت لكم خصكم تحفظوا هذا التعريف راه قلنا لكم ذاك النهار قبل ما نتفارقوا السيمانه الجايه قلنا لكم خصكم تحفظوا هذا التعريف الله يجزيكم بخير ماشي شي حاجه كثيره اربع د الابيات خمس د الابيات في الاسبوع راه ماشي شي حاجه كثيره وراه هذا الشيء اللي تيبقى راه ما لمن يعيد نعم ما فيه علتان فرعيتان أجميع ركب وزن عجلة والوصف قد كمل وإن شئت قلت موانع صرف الاسم تسع فهذا مهذبة إن كنت للعلم تحرصه فجمع وتعريف وعجمة أصلا اسمح الله مهذبة إن كنت في العلم إن كنت في العلم ماشي للعلم باش كتبوها للعلم هذا كحف ولكن في القيت دابا في الحقيقة المكلة مهذبة إن كنت في العلم زيد مهذبة إن كنت للعلم تحرصه وتعرفه. وتاسع على شققته التركيب. نعم زيد. وتاسعها التركيب او التركيب. نعم. فان كان في اسم في اسم علتان. نعم من يعيد. نعم. نعم ما فيه علتان فرعيتان. زين دليله. موانع صرف الاسم تسع. الصرف. نعم موانع الصرف تسع إن أردت بها. وإن شئت قلت تحرص. زين فجمع وتعريف ووصف وتأنيت وما زاد في عمران من بعد راده وتاسع التركيب هذا ملخص. زد وتاسع التركيب هذا ملخص. فإن كان في اسم علة من فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذاك ينقص. إذن بصفة عامة ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع أو واحدة تقوم مقامهما. دليله موانع صرف الاسم تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. أجمع وزن عادلان النثر بمعرفة رتب وزيد عجمة والوصف قد كملا. وإن شئت قلت موانع صرف الاسم تسع فهاكها مهذبة إن كنت للعلم تحرص. فجمع وتعريف وعدل وعجمة ووصف وتأنيث ووزن مخصص وما زاد في عمران من بعد رائه وتاسعها التركيب هذا ملخص. فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذاك ينقص. إذن الرجوع إلى الصرف. أنواع ما لا ينصرف. أنواع ما لا ينصرف. أنواع ما لا ينصرف. أولا وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع. ما كان على صيغة منتهى الجموع نحو مررت بمساجد سواء كان على وزن مفاعل سواء كان على وزن مفاعل كمساجد يك مساجد على وزن مفاعل كمساجد أو على وزن مفاعيل أو على وزن مفاعيل كمصابيح أو على وزن مفاعيل كمصابيح فمساجد ومصابيح مجرورة بمدى بالفتحة النائبة بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف نعم بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف سؤال ما المانع له من الصرف والمانع له من الصرف نقطة والمانع له من الصرف سبق وأن قلنا ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع أو واحدة تقوم مقامهما إذن صيغة منتهى الجموع سواء كانت على وزن مفاعيل أو على وزن مفاعلة فهي غير منصرفة أو المانع له من الصرف علة واحدة أو علتان علة واحدة ما هي صيغة منتهى الجموع إذن والمانع له من الصرف علة صيغة منتهى الجموع ثانيا نرجع للصف ثانيا أو كان مختوما بالألف التأنيف أو كان مختوما بالألف التأنيث نقطة في جزء الأنواع الممدودة والمقصورة أو كان مختوما بالألف التأنيث نقطة بلون مغاير الممدودة بس كل واحد تعطيه مثال ديالو الممدودة نحو صحراء ألف الثانية الممدودة كصحراء ضيف لذلك الكف ديال التشبيه كصحراء بلاش حيد دير غير كصحراء لو المغير المقصورة يعني كيف قلت لكم بالنسبة للألف التانيث فيه جوج الأنواع كاين الألف التانيث الممدودة والألف التانيث المقصورة الألف التانيث الممدودة كصحراء المقصورة كحبلة كصحراء باش غادي نعربوها نعم مجرورة بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ما المانع له من الصرف الألف التانيث ياش الألف التانيث الممدودة الألف التانيث الممدودة إذن أو المقصورة كحبلة كحبلة الألف التانيث الممدودة أو الألف التانيث المقصورة بحال بحال بغيتي تدير فيه الوصف دير فيه الوصف بغيتي تضيفه ضيفه بحال بحال اللي عجبك الألف التانيث الممدودة كصحراء والألف التانيث المقصورة كحبلة فصحراء فصحراء ممنوعة من الصرف أو ممنوع من الصرف بحال يدير كصحراء اسم ممنوع من الصرف اسم ممنوع من الصرف لعلة ماذا لعلة الألف الثانية الممدودة لعلة الألف التانيث الممدودة يرحمك الله لعلة الألف التانيث الممدودة لعلة الألف التانيث الممدودة وحبلة وحبلة أيضا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لعلة الألف التانيث المقصورة لعلة الألف التانيث المقصورة ما علامة الجر فيه كحبلة ما بغينا نديره في حالة الجر كحبلة إذن اسم مجرور اسم مجرور كيفاش تيكون تيكون مجرور بماذا بالضرورة تيكون مجرور بالكسر ما لم يكن ممنوعا من الصرف فإذا كان ممنوعا من الصرف فإن الفتحة هي التي تنوب عن الكسرة فيه إذن غادي يقول فيه الفتحة النائبة عن الكسرة المقدرة منع من ظهورها ياش تعذر منع من ظهورها التعذر ها يعني قلنا كاع الفتحة واش حقيقة الفتحة فتحة المقدرة ولكن خصنا نبينوا بأنه وفي حالة الجر الفتحة النائبة عن الكسرة المقدرة إذن هنا هذه الفتحة نائبة عن الكسرة وهي مقدرة يعني الفتحة مقدرة على الألف تعذرا زين الألف التانيث الممدودة كصحراء والألف التانيث المقصورة كحبلة ياك ثلاثة إذن هذه الأنواع صيغة منتهى الجموع أو كان مختوما بالألف التأنيث الممدودة أو المقصورة هذه جوج الأنواع كل نوع فيه جوج المسائل صيغة منتهى الجموع فيه صيغتان صيغة على صيغة مفاعلة ومفاعلة على وزن مفاعلة وعلى وزن مفاعلة وكذلك ما كان مختوما بالالف اما ان يكون مختوما بالالف التانيث الممدوده او كان مختوما بالالف التانيث المقصوره هو اللي تيكون ممنوع من الصرف لعله واحده والباقي كلش يكون ممنوع من الصرف لعلتين ثالثا او كانت فيه العلميه والترك نعم كينا نعم نعم صحراء نعم أو كان فيه العلمية والتركيب المزجي والتركيب المزجي أو كانت فيه العلمية والتركيب المزجي نحو معدية كريبة معدية كريبة إشارة إلى ماذا؟ ها؟ معدية كريبة اسمه ما؟ اسم علامة واسم مكانه؟ ها؟ اسم علامة؟ يا مكان ياك؟ ها؟ معدية كريبة إذا أو كانت فيه العلمية والتركيب المزجي معدية كريبة رابعا أو العالمية والتأنيث أو العلمية والتأنيث، أو العلمية والتأنيث فيها أيضا جزء لفظي ومعنوي. يك عارضة العلمية والتأنيث اللفظي، العلمية وتاء التأنيث اللفظي نحو نعم وفاطمة، وتاء التأنيث اللفظي طلحة، أيضا طلحة هو في حقيقة الأمر هو اسم مؤنث ولكن علم على المذكر، اسم مؤنث ولكنه علم على المذكر، نعم. وتاء التأنيث اللفظي نحو فاطمة، دائما في إطار هذا، في إطار هذه النقطة هذه. إذن كيف قلت لكم فيه العالمية وتاء التأنيث اللفظي، واحد عارض أخرى العالمية وتاء التأنيث المعنوي. بيمكن نقول العالمية وتاء التأنيث نذكروا مثلا فاطمة وزينب، ولكن نبينوا ما فيه تاء التأنيث اللفظي وما فيه تاء التأنيث المعنوي. إذن في الأول العالمية وتاء، إذن بصفة عامة العالمية وتاء التأنيث فيه العالمية وتاء التأنيث اللفظي نحو فاطمة، العالمية وتاء التأنيث المعنوي نحو زينب، العالمية وتاء التأنيث المعنوي نحو زينب. شوف اش من الرقم عندكم، واش خمسة؟ او العالمية والعجمة، او العالمية والعجمة. اذا كاع اسماء الاعجمية يعني ممنوعة من الصرف لهذه العلة هذه. ياك اسماء العالم كل اسماء يعني الاعجمية كلها كل شيء. ولكن اسماء الانبياء، اسماء الانبياء ماشي عربيه ولكنها تنصرف. نعم اشنو هما اسماء اسماء الانبياء اللي هما عربيه؟ شعيب اسم عربي، نعم. صالح، لا نوح ماشي اسم عربي، اسم عجمي. محمد، ادريس عجمي. وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى ستة، نوح ولوط وصالح وهود وشعيب والنبي محمد. وكل نبي اسمه، هذا الرواية جابت سبعة، جابت ستة، كاينة واحدة أخرى تقول بسبعة. وكل نبي اسمه ليس ينصرف، وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى ستة، نوح ولوط وصالح وهود وهود وشعيب والنبي محمد. كاينة واحدة أخرى فيها فيها سبعة. ها هي يعني. قال وكل هنا جاب هذيك اللي فيها سبعة. قال وكل نبي اسمه ليس ينصرف، اش قلت انا؟ قلت سوى ستة، نوح ولوط وهود وشعيب والنبي محمد. هنا يقول سوى سبعة، نوح ولوط، نوح ولوط وصالح وشيث شعيب والنبي محمد وهود، فخذها واستمع قول نصح، وإن شئت قلت ألا أن أسماء النبيين سبعة لها الصرف في إعراب من كان ينشد، فشيث ونوح ثم هود وصالح شعيب ولوط والنبي محمد. وأخصر مما ذكر قال لتصرف شعيبا ثم نوحا وصالحا وهودا ولوطا ثم شئت محمدا. هذه نكتبهم إن شاء الله. إذن أش قلنا؟ العالمية والعزمة نحو إبراهيم. نحو إبراهيم فهو ممنوع من الصرف للعالمية والعزمة إبراهيم. أو العالمية نعم سادسا نعم أو العالمية هنا تقول المحشد بن حمدون قال وقوله أو العالمية والعزمة فإبراهيم ممنوع من الصرف لعلتين لفظية وهي العزمة ومعنوية وهي العالمية. وجميع الأنبياء من غير العرب إلا أربعة وهم المصار يعني جميع الأنبياء أسماء جميع الأنبياء أعجمية من غير إلا أربعة وهم المصار إليهم بحروف شهصامون شهصامون إشارة إلى شعيب والها هود والصاد صالح والميم وعليهم أجمعين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. فلا تمنع هذه الأربعة من الصرف وزيد شيت ونوح ولوط إذا مجموع سبعة مجموع سبعة إذا موافق لهذا الحقائق المكللة. قال وزيد شيت ونوح ولوط إذا هذه الصيغة اللي كنت حافظنا يعني ما فيه الشيت ياك ما فيه سوى ستة نوح ولوط وصالح وهود وشعيب والنبي محمد الذي خصنا شيت حتى هو ينصرف. قال وزيد الشيت ونوح ولوط فجميع ما يصرف من أسماء الأنبياء سبعة. أو العالمية والعزمة نحو إبراهيم ياك ستة. أو العالمية ووزن الفعل مش قلنا العالمية ووزن الفعل نحو أحمد نحو أحمد ويزيد أحمد عالمية في ماذا؟ قلنا بأن أحمد ممنوع من الصرف علتين اثنتين. العلة الأولى كونه عالم، العلة الثانية على وزن الفعل. عالمية في ماذا؟ في أي اسم من أسماء الأنبياء؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ويزيد عالم في نعم في يزيد بن معاوية إذن ويزيد أو إذن قلنا العالمية وزن الفعل نحو أحمد ويزيد. أو العالمية نعم سبعة شوف اسمنا اش اللي وصلتوا. أو العالمية أنا ما قلتش تسعة هي اللي عندنا. أو العالمية وزيادة الألف والنون أو العالمية وزيادة الألف والنون نحو عثمان نحو عثمان أو العالمية ثمانية ياك أو العالمية والعدل والعدل. فعمر ممنوع ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لعلتين، لعلتين لفظية، وهي العدل، لفظية وهي العدل، ومعنوية وهي العالمية. إذن فعمر ممنوع من الصرف لعلتين، لفظية وهي العدل، ومعنوية وهي العالمية. وعمر معدول عن ماذا؟ عن عامر. يقول صاحب حاشية ابن حمدون: يقول صاحب حاشية ابن حمدون عفوا حاشية الأزهري وهو ابن حمدون سيدي حميدة، هو المصطلح عليه قديما في ابن يوسف، تقول له سيدي حميدة حاشية الأزهري وهو ابن حمدون. وإنما ادعينا العدل، وإنما ادعينا العدل لأن وجدنا عمر. طيب هاد وجدنا عمر بهذا الشكل هذا اش غادي يكون في الاعراب؟ مفعول به. طيب مزيان غادي يكون مفعول به. واش في هذه حاله النصب ممنوع من الصرف ولا ليس ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف ولا ليس ممنوع من الصرف؟ واش ممنوع من الصرف ولا ليس ممنوع من الصرف؟ امتى يكون ممنوع من الصرف؟ اش من الوقت التي يكون ممنوع من الصرف؟ اش من الحاله التي يكون ممنوع من الصرف؟ لانه في حاله الرفع وحاله النصب وحاله الجر. ودابا في حاله النصب ما كاينش. مزيان. طيب واخا نجيبوا محمد نديروا في بلاصتو، وجدنا محمدا. اشنو هو الفرق بين هذا الشكل والشكل ديال الشكل ديال محمد والشكل ديال عمر دائما وهما في حاله النصب؟ وهي دائما ممنوع من الصرف حتى في حاله النصب. لا لم تتفق معها، قلت لي ممنوع. لا غير دابا، واش اذا كان اذا الاسم اذا كان ممنوع من الصرف واش ما كيبان فيه الا في حاله الجر ولا في جميع الحالات؟ ما علاش؟ ما الدليل؟ ما الدليل على انه تيبان فيه في جميع الحالات؟ ما الدليل؟ دليل وعن كش دليل؟ ما كاين. الصرف في الاسماء بالثلاثه بالواب التنوين والاضافه. اذا هذا عمر بحاله النصب فهو ممنوع من الصرف لانه ما تيقبلش التنوين، سواء في حاله النصب او في حاله الاضافه او في حاله يعني في حاله الجر وفي حاله النصب وفي حاله الرفع. اذا ماشي بحال وجدت محمدا، هذا محمد راه اسم منصرف انه يقبل التنوين، بخلاف عمر حتى في حاله النصب غتقول لي نعم بحال بحال، راه الاول فتحته الظاهره في اخره وهذا فتحته الظاهره في اخره، ولكن هذا منصوب بماذا؟ بفتحه واحده، وهذاك منصوب بالتنوين، هذا لا يقبل التنوين لانه منع من الصرف جميع الحالات ديالو، مهما ما تيقبلش الاسم التنوين فهو ممنوع من الصرف بالضروره، مهما ما تيقبلش التنوين فهو ممنوع من الصرف حتى في حاله النصب بحال هذه الحاله هذه. وجدنا عمر ما تيقبلش لك التنوين، لو كان تيقبل التنوين فنقول مثلا وجدنا عمرا، اذا في هذه الحاله غادي تقول ليه منصرف، ولكن غير منصرف حتى في حاله النصب. اذا وانما ادعينا العدل لان وجدنا عمر ممنوعا من الصرف وليس فيه الا العالميه، وليس فيه الا العالميه وهي لا تؤثر، لا تؤثر وحدها، وليس فيها الا العالميه وهي لا تؤثر وحدها. لماذا لا تؤثر وحدها؟ لانه كان القول الأسماء عالمية يعني منصرفة، حال محمد اسم منصرف، ولكن مادام قلنا بأن عمر فيه علة العالمية خصنا واحد العلة أخرى للتعاون مع الثانية، أه؟ هي العدل. وإنما ادعينا العدل لأن وجدنا عمر ممنوعا من الصرف وليس فيه إلا العالمية وهي لا تؤتي وحدها، فقدرنا العدل. فقدرنا العدل لئلا يلزم، لئلا يلزم هدم قاعدته، لئلا يلزم هدم قاعدتهم من أن العلة الواحدة، لئلا يلزم هدم قاعدتهم باش ما نتقدش مع القاعدة، لئلا يلزم هدم قاعدتهم من أن العلة الواحدة من أن العلة الواحدة لا تؤثر، من أن العلة الواحدة لا تؤثر إلى منع، لا تؤثر إلى منع العالمية مع العدل. إلى منع العالمية مع العدل، قدروا هاد على قدروا هاد العلة الثانية العادل باش ما تكونش عندنا غير ديك علة العالمية، علة العالمية بوحدها ما غاديش لا تؤثر في كون الاسم يعني فتصرفه إلى في إلى إلى حالة منع من الصرف. شوف اش من الرقم السبع السعودية سعود انا غادي يجي عندي هذاك نعم غادي نذكروا العلامات، شي علامه تمنع واخا يكون الاسم منصرف، احيانا واخا يكون الاسم غير منصرف، احيانا تيكون منصرف لشي امور، شي علامات غادي نذكروها. اذا تاسعا واخيرا او كان فيه الوصف والعدل، هذه ايضا فيها شي ثلاثه نقط اللي في هذه، كان او كان فيه الوصف، وهذا الوصف اما ان يكون الوصف والعدل أو الوصف وزيادة والألف والنون، أو وصف أو الوصف ووزن الفعل، ثلاثة. إذن هذه النقطة التاسعة فيها ثلاثة، إذن أو كان فيه الوصف، إذن غادي تكتبوا أو كان فيه الوصف كعنوان بلون مغير باش نفصلوا في هذه النقطة، هذه فيه ثلاثة المسائل. أو كان فيه الوصف أو كان فيه الوصف وفيه نقطة وفيه إذن أو كان فيه الوصف وفيه أريد ديروا شعاري داول الحال ولا النجمة الوصف والعدل، الوصف والعدل نحو مثنى وثلاث ورباع، فين الوصف فين العدل هنا؟ إيه العدل مين؟ إذن نذكر مثنى عوض ماشي اثنان، اثنين اثنين عوض مثلا المتن، علاش هذا اللفظ هذا اللفظ علاش تنذكروا متن عوض مثلا نقول مثلا اثنين اثنين ونكثر يعني كثره الالفاظ يعني تنجيب قلة الألفاظ في كثرة المعاني. عوض مثلا نقول اثنين اثنين او جوج جوج تنقول متنى او ثلاثة ثلاثة ثلاثة ياك ورباعة. هذا هو العادل. اذا الوصف هو العادل نحو مثنى وثلاثة ورباع. نجمة اخرى الوصف هذا الوصف هو العادل. مثنى مثاله مثنى وثلاثة ورباع مثنى وصف وصف وصف ولا ماشي وصف وصف العادل عن اثنين اثنين يقلنا قبيلة بالنسبة للعادل فعمر معدول عن عامرين عامرين هنا مثنى معدول عن اثنين اثنين متنا متنا نعم تمام عوض مثلا اثنين اثنين تقول متنا تكتفي بهذاك اللفظ ديال متنا. راه عاد شي ابن حزم رضي الله عنه والله في قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ما عندوش النكتة تسعود قال لك واش هذا الشيء تسعود بارك الله. اذا زيد عليها انت متنا هي اثنين اثنين ايوا إيه. اذا لا ماشي جوج جوج متنا اثنتين ربما ايه جوج جوج هي اربعة او ثلاثة ثلاثة زائد هي ستة هي سبعة. اذا الحالة الاولى عند متنا متنا بمعنى اثنتين اثنتين يزيد عليها واحدة الاخر هي شحال اي نعم هي تسعود يوصل لتسعود تسعود ايش قلنا؟ اذا نجمة اخرى او العريضة الوصف هو وزن الفعل الوصف هو وزن الفعل الوصف ايش هو وزن والفعل نحو افضل نحو افضل الوصف وزياده شي عنوان اخر على الاولى شي نجمه ولا شي شده باش تبينوا الوصف وزياده الالف والنون والوصف وزيادة الألف والنون نحو كسكرانا كسكرانا كسكرانا دمك فسكرانا فسكرانا أيضا فسكرانا أيضا فيه علتان فيه علتان لفظية فيه علتان لفظية وهي زيادة الألف والنون وهي زيادة الألف والنون ومعنوية وهي الوصفية ومعنوية وهي الوصفية. فهذه الأنواع فهذه الأنواع كلها تحفظ بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم تضاف ما لم تضف ما لم تضف أو تتلو أو تتلو توتا ألم أو تتلو ما لم تضف ما لم تضف أو تتلو أو تتلو آل فإنها حينئذ تخفض بالكسرة على الأصل فإنها حينئذ تخفض بالكسرة على الأصل نحو مررت بأفضلكم وبالأفضل. إذن أسكت لحظه فأفضل ممنوع من الصرف لماذا؟ ما مانع له من الصرف؟ الوصف ووزنه والفعل فإنه يكون مجرورا بالفتحة النائبة عن الكسرة أليس كذلك؟ ولكن هنا أضيف إلى الضمير فأصبح منصرفا مجرورا بالكسرة على الأصل مررت بأفضلكم وبالأفضل. إذن الإضافة وأل التعريف تجعل الاسم غير المنصرف منصرفا. إذن ومن هذا قولهم ومن هنا ومن هذه ومن هذا قولهم الصرف في الأسماء بالثلاثة الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل وبالتنوين والإضافة الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل وبالتنوين والإضافة وزد عليه الجر والتصغيرة فهذه خمس فخذ تحريرا. الصرف في الأسماء شكون غادي يشرح لنا جوج الأبيات؟ الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل وبالتنوين والإضافة وزد عليه الجر والتصغيرة فهذه خمس فخذ تحريرا. نعم يصبح منصرفا يكون منصرفا. نعم أو ثلاثة على خمسة اللي عندنا خمسة. نعم نعم وإن كان غير منصرف هذه الحالة وإن كان غير منصرف فإذا كان معرفا بالألف واللام أو بآل فإنه يكون منصرفا وإن كان غير منصرف إنه غادي تبقى على واحد الحالات تبقى دائما على حالتها حالة الجر ما تتغير وكاين شي حالة تتبقى فيه الاسم غير منصرف ولكن بسبب دخولها بعض هذه العلامات عليه تجعله منصرفا. زيد اذا بآل والتنوين هذا اصل ديالو هذا ما يقبلش لك المنع من الصرف هذا الاصل ديالو تبقى على اصله. اذن هذه من الحالات التي تكون يكون الاسم فيها منصرفا. ماشي احنا ماشي تنهضر لك مثلا على الحاله التي تتغير فيه مثلا يكون فيه كاين الاسم اللي تبقى دائما في الحاله الصرفيه دائما وابدا بحال محمدا. اذن هذا التنوين علاش اللي تيبين لك هذا الاسم هذا منصرف؟ هذا التنوين اللي فيه ماشي بالضروره باش تقول لي مثلا يكون الاسم مثلا غير ممنوع من الصرف ثم بعد ذلك يكون منصرفا. لا، انا كنقول لك الحالات اللي كيكون فيه الاسم منصرفا، واخا بعض الحالات اللي كتبقى فيه الاسم مثلا تيكون غير منصرف ومن بعد تيتحول بعض الحالات مثلا الجر. هنا يقصد به الاسم الذي ينصرف، يعني خمسة المسائل إلى توفرت في الاسم تيكون منصرف ما تيكونش غير منصرف. بحال مثلا ال التعريف، إذا دخلت ال التعريف فإن الاسم يكون منصرفا وإن كان يعني وإن كان غير منصرف بعد الحالك، ولكن تيكون منصرف. راح حتى مثلا امرأة، امرأة ها هي منصرفة بالتنوين، وكذلك إذا دخلنا عليه الألف ولم تقبل الألف فهي منصرفة في كلتا الحالتين. أما الأفضل أفضل فهو غير منصرف، ولكن إذا دخل عليه الألف واللام أو وضف فإنه يكون منصرفا. وكذلك الإضافة، الإضافة تجعل الاسم دائما منصرف، سواء كان مجرد عن الإضافة غير منصرف أو كان في أصله منصرفا. ثم إذا قال والصرف في الأسماء بالثلاثة بآل وبالتنوين والإضافة، ها؟ وزيد عليه الجر، الجر أيضا، نعم الجر. ملي تقول مثلا مررت بمحمد، واش هاد محمد غادي تقول لي فيها اسمه غير منصرف؟ اسمه منصرف دائما، ها؟ لأنه كيقبل تيكون مجرور بالكسر. وزيد عليه الجر والتص، هي نعم. علاش ما تقول لي مررت بعمر؟ عمر اسمه غير منصرف، يعني اسمه غير منصرف، ها؟ بسبب ماذا؟ الفتحة النائبة عن الكسرة. وزيد عليه الجرة والتصغيرة، أيضا التصغير، ها؟ تصغير إنك مثلا تلقاه مثلا غير منصرف، ولكن بسبب تحويله إلى صيغة التصغير يكون منصرف، ها؟ عمر، نعم. إذا وزيد عليه الجرة والصرف في الاسم بالثلاثة وبالتنوين والإضافة، وزد عليها الجر والتصغير فهذه خمس، فخذ تحريرا. وزد أنعم عليها، عليها وزد عليها التصغير، التصغير رجع التصغير نحو، التصغير نحو دوريد، كدوريدين، تصغير كدوريدين وسويدين. صغير أي إياش كدوريدين وسويدين، تصغير ماذا؟ ها؟ دوريد تصغير ماذا؟ سويد تصغير دياله أسوأ ودوريد هذا راب بحال بحال تصغير ديال سويد اسم هو حد صغير ديال سويد اسم هو الاسم دياله الصحيح الحقيقي أسود يوقف عليه دوري سويد دوري اذا دوري ادرد ها ودوري هو دوري اسم عالم دوري اسم عالم اسم شخص اسم اسم شخص هذا اسم صحيح مصغر صغير ديالو دوري اسم عايشين اسم رجل ها دوريد ها اسم عالم اسم عالم اذا كدوريد وسويد كدوريد وسويد في تصغير اضراد واسود وكحميدين وكحميدين وكحميدين وعميرين وكحميدين وعميرين وبريهين صغير ديالك هذا و صحيح صحيح وبريهين وسميعين صغير ديالك اسماعيل نعم واسود يعني قلنا وكحميدين وعميرين وبريهين وسميعين وسميعين في إبراهيم وإسماعيل في إبراهيم وإسماعيل سميعين سميعين عميرين وبريهين وسميعين كحميدين وعميرين وبريهين وسميعين يعني بريهين وسميعين في إبراهيم وإسماعيل. إذن أعيد أعيد كحميدين وعميرين وبريهين وسميعين في إبراهيم وإسماعيل في إبراهيم وإسماعيل. قال قال في الكافية قال في الكافية أعيد وكحميدين وعميرين وبريهين وسميعين في إبراهيم وإسماعيل. قال في الكافية وفي بريهين وسميعين حذفا حذفا وفي بريهين وسميعين حذفا وفي بريهين وسميعين حذفا. إذا كتلاحظوا أن التصغير أيضا من علامة من علامة الصرف من علامة الصرف من علامة الصرف. وفي بريه وسميع حذف أصلان معفر عين كي يخفف. وفي بريه وسميع حذف أصلان معفر عين كي يخفف. وفي بريه وسميع حذف أصلان مع فرعين كي يخفف. فينا هما الأصلين وفيهما الفرعين في إبراهيم وإسماعيل حتى حتى حتى حتى أصبحا بريهين وسميعين الأول والأخير من هما الأصل. إسماعيل فينا الألف واللام يك هذوما الأصلين يك الفرعين هذين غير غادي تكتب دابا سميعين اسماعيل وتكتب سميعين قداموش حيد بعض الحروف شوف فعاكين في الوسط ها الالف والياء ها الالف والياء. اذا فالالف الاول واللام الاخيره هما اصلا والالف الثاني والياء هما فرعا وكذلك ابراهيم إبراهيم الأصلان هما الألف الألف الأولى والميم والفرعين الألف الوسطانية والياء هذا هو الأصل. هل أصل هل أصل هل فرع هل فرع. إذن سميعين سمي عين. إذا ما كاين الأصل الأول اللي هو الألف والأصل الثاني اللي هو اللام الفرع الأول الألف والفرع الثاني الياء. إذا ملاحظة ملاحظة رفع السطر ملاحظة. إذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير العربي من غير العربي من غير العربي إلا أربعة إلا أربعة وهم المشار إليهم إلا أربعة وهم المشار إليهم برمز شه صامون برمز شه صامون شه صامون وهم على التوالي وهم على التوالي وهم على التوالي شعيب وهود شعيب وهود وصالح ومحمد عليهم أفضل الصلاة والتسليم ومحمد عليهم أفضل الصلاة والتسليم. فلا تمنع فلا تمنع هذه الأربعة من الصرف وزيد هذه الأربعة لا تمنع من الصرف وزيد شيث شيث ونوح ولوط ولوط فيكون فيكون جميع جميع ما يصرف من أسماء الأنبياء سبعة، فيكون جميع ما يصرف من أسماء الأنبياء سبعة. وإليه أشار بقوله وكل نبي اسمه ليس ينصرف، سوى سبعة نوح ولوط وصالح، وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة نوح ولوط وصالح أيضا هذه المدرسة مش هذه القاعدة ذي الصرف في الأسماء بالثلاثة وبالتنوين والإضافة وزد عليه الجر والتصغيرة، هذه خمس قاعدة ستحفظ. وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة نوح ولوط وصالح وشيث شعيب والنبي محمد وهود فخذ هوى استمع قول ناصح وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة نوح ولوط وصالح وشيث شعيب والنبي محمد وهود فخذها واستمع قول ناصح. وفي رواية أخرى وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى ستة نوح ولوط وصالح وهود وشعيب والنبي محمد شحال أسماء الأنبياء التي ذكرت في القرآن؟ شحال؟ 25. شنو هما؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. ليش حنوح يا الله 18 غادي تزيد عليه آدم هي شحال 19 ياك شيد هي 20 وزيد عليه شهر صامون راه ما مذكور غير أسماء الأنبياء لا فيه شعيب غادي هي مجموع 24 هي وعيسى وقال خاتما قد تكمل وقد أتى نبني جمع رسل مرتبة لهم حسب إرسال كما قال الملأ عليه صلاة الله ثم سلامه يدومان مع ما دام الأراضي وما علا فيا ربنا فرج كروبي بجاهه وبالآل والأصحاب ثم تكفل. نعم إذن كما ذكرنا طه ذو الكفل إذا شحال واحد لا اللي بغيت ودي الكيف اللي ما تكملش غادي يكون شي 25 26 ياك 25 هي 25 هما اللي كاينين نسيت ذاك الشرط. نسيت. كاين واحد الصيغة أخرى يدير وإن شئت قلت. وإن شئت قلت ألا أن أسماء النبيين سبعة. إذا هذيك الصيغة اللي فيها وكل نبي اسمه ليس سوى ستة غير احذفوها ما كاين علاش. هنا دخل في هذه اللي فيها سبعة. إذا ما كاين علاش دخل في هذه اللي فيها سبعة. إذا ألا أن باش غادي نعرفوا هذا ألا ها الاستفتاح واحد فيهم اما حرف استفتاح واما حرف تنبيه صحيح ما الدليل ها اللي صدعتينا بالدليل هذا في الاعراب لها مواضع عدتها اربعه يسامع تكون تحضيضا مع المضارع وحرف توبيخ مع المضفع ألا ساء ما يحكمون. في الاسم تعرب بالاستفتاح في الحرف تنبيها فخذ يا صاحي. إذن هل غادي تكون حرف تنبيه ألا أن هنا دير ألا أن إذن هناك غادي يكون شو يقول له غادي يكون الخطأ. على كل حال بعد حيث تكون إنما مكسورة وكسر ورحم الشيخ صاحب التحمية بعد ألا إن أسماء النبيين سبعة ألا إن أسماء النبيين سبعة لها الصرف في إعراب من كان ينشد ألا إن أسماء النبيين سبعة لها الصرف في إعراب من كان ينشد فشيث ونوح ثم هود وصالح إيه فاكسر في ليبتي دوافي بدء الصلاة وحيث إن اليمين المكملة أو حقيت بالقول أو حلت محل حالك زرت وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علق باللم كعلم إنه لذ ذقة بعد إذا فجأتنا القسمي لا ما بعده بوجه لنومه إلى آخره. إذن هنا ما تكش ألا ولكن اختار تكون في الشعر. إذن ألا إن أسماء النبيين سبعة لها الصرف في إعراب من كان ينشد فشيث ونوح ثم هود وصالح شعيب ولوط والنبي محمد ومنه أيضا ومنه بيت واحد لتصرف شعيبا ثم نوحا وصالحا إذا هذيك اللي فيها ستة ما كاين علاش كاع هاد القواعد الثلاثة يعني ثلاثة القواعد كلهم تيقولوا سبعة. إذا لتصرف شعيبا ثم نوحا وصالحا وهودا ولوطا ثم شئتا محمدا لتصرف شعيبا ثم نوحا وصالحا وهودا ولوطا ثم شئتا محمدا احفظوا هذه القواعد لجزكم بخير. أرجع إلى الصرف ثم شيء ثانا محمدا وكذلك أسماء الملائكة. إذا احنا تحدثنا على أسماء الأنبياء قلنا بأن أربعة هي اللي فيها أسماء عربية، وإن اختلفوا فيه لأنه كان قبل إسماعيل، لأن العربية كانت مع إسماعيل وقبل إسماعيل بقليل، وهود اختلف فيه هل هو اسم عربي أو اسم عجمي، فقيل بأنه عجمي وقيل بأنه عربي، لأن العربية ماذا إسماعيل يعني إسماعيل عليه أفضل الصلاة والسلام تعلمها من جورهم يعني قبيلة من قبائل مكة، يعني معنى أنها اللغة العربية كانت قبل إسماعيل. إذا اختلف فيه هل هو اسم عربي أو اسم عجمي. إذا وكذلك هذا عن أسماء الأنبياء، وكذلك أسماء الملائكة أعجمية، وكذلك أسماء الملائكة أعجمية إلا أربعة، إلا أربعة هم نقطة رضوان ومالكا رضوان شكله رضوان ومالكا ومنكرا ونكيرا. إذا هذا رضوان هو اسم عربي ولكنه مع ذلك ممنوع من المنع له من الصرف زيادة الألف والنون. إذا العالم وزيادة الألف والنون، فالأول اللي هو فالأول بين قوسين رضوان غير منصرف للعالمية وزيادة الألف والنون للعالمية وزيادة الألف والنون والثلاثة الباقية منصرفة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.